الفخامة حطحوطي على الساحة يعني انطم انطم حطحوطك عن يمشي حلمك بعيد ولا قريب انت وهو حمادة القاعد يمشيها ترجف بابنه يخليها حطحوطك عن يمشيها ترجف بابنه يخليها اشهد